بسم الله الرحمن الرحيم. تحييكم تسجيلات المسلم بجدة من خلال مجموعة متميزة تحكي قصص الأنبياء للدكتور طارق ابن محمد الطواري، ومن خلالها يؤكد دعوتهم الواحدة التي تواصل بها جميع الرسل لدعوة الإسلام الخالدة، إن الدين عند الله الإسلام. فإلى هذه المجموعة المتميزة، حيث نستمع في هذا الشريط عن عالم الرسل والرسالات، نستمع إلى معجزات الأنبياء وخصائصهم وآدابهم وأخلاقهم في مقدمات هامة عن قصص الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، هذه المحاضرة 12 من ضمن سلسلة محاضراتنا العامة نتكلم فيها بإذن الله عز وجل، بعد أن انتهينا من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وما حوت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما احتوت سيرته صلى الله عليه وسلم من جميل الطبائع ومن كريم الأخلاق ومن جميل السجايا. وبعد أن تكلمنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ثم تكلمنا في المحاضرة الخاتمة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعودا بنا إلى الكلام مرة أخرى عن عالم الرسل والرسالات، فهو عالم غني مشبع بالخير العظيم الذي في الحقيقة واجب على كل إنسان يخاف الله عز وجل ويرجو الله واليوم الآخر أن يعرف الشيء الكثير عن عالم الرسل والرسالات. من ذلك سنتطرق بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة إلى 11 قضية تتعلق بعالم الرسل والرسالات، منها ما يطرح الكثير من الناس: ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل كل رسول نبي أم كل نبي رسول؟ وكذلك سنتطرق بإذن الله عن الصلة التي تجمع أو تربط ما بين أنبياء الله عز وجل وربهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نتطرق إلى قضية التبليغ، هل أن الله عز وجل ممكن عقلا أن الله يعذب قوما لم يرسل إليهم رسول، أم أن جميع البشر قد بلغتهم الرسالة ووصلتهم دعوة الرسل؟ ثم نتطرق بعد ذلك إلى عدد الأنبياء، كم أعداد الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك نتطرق إلى من قص الله عز وجل علينا من الرسل والأنبياء في الكتاب الكريم، ثم بعد ذلك نتكلم عن أسمائهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن نسبهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأسباط الذين ذكرهم الله عز وجل، ثم نتكلم عن أنبياء لم نعرفهم من القرآن وإنما ورد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويبين أنهم أنبياء ولم يرد ذكرهم في القرآن الكريم أنهم أنبياء. وكذلك نتطرق في القضية العاشرة عن أن هناك صالحون في الأمم الماضية مشكك فيهم، هل هم أنبياء أو هم مجرد أقوام صالحين، مثل سيأتي كلامنا عن ذي القرنين وعن الخضر وعن غيره من الصالحين في هذه الأمم الماضية، هل هم أنبياء أم هم مجرد أناس صالحين. ثم بعد ذلك نتكلم عن أن الكفر بواحد من الأنبياء إنما هو كفر بجميع الرسل، وهذا سيأتي بيانه، من أن إنسان لو قال والله ذي القرنين عبارة عن قصة خرافية وليس لها أثر وجود كما سمعنا من بعض الناس أنها قصص للتسلية وردت عندكم، مثل هذا الكلام الكفر بنبي من الأنبياء إذا حققنا أن ذي القرنين نبي إنما هو كفر بجميع الرسل وليس بواحد منهم. ثم في الختام نختم كلامنا في هذه المحاضرة عن أن النبوة لا تثبت بالزعم ولا تثبت بالادعاءات، وإنما تثبت بالأدلة الشرعية، وهذا في الحقيقة فيه رد على كثير ممن خرج في هذا الزمن الذي يدعي النبوة وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، وهم كثير في الحقيقة في كل زمن، يخرج على رأس كل زمن كذاب يدعي النبوة ويدعي أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، باعتماده على ذلك منامات أو اعتماده على ذلك تحضير وتعاون مع الجن وليس له أي دليل شرعي. أما قضيتنا الأولى هي الكلام عن النبي وعن الرسول. النبي في اللغة من النبأ ومن الخبر، ولذلك قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني فيما يختصمون وفيما يقولون، فقال الله عز وجل عن النبأ العظيم أي عن الخبر العظيم. وقال الله عز وجل عن عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، يعني من أخبرك بما تكلمنا به فقال أخبرني الله عز وجل أو ما حصل مع المجادلة، فهذا دليل على أن النبأ هو الخبر. قالت من أنبأك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. وقال الله عز وجل نبئ عبادي، أي أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالنبأ يرد في اللغة بمعنى الخبر، وهذا معناه الشرعي، النبأ هو الخبر. ولذلك سمي النبي نبيا لأنه منبأ ومخبر من عند الله عز وجل. وأما الرسول فقالوا الإرسال هو التوجيه، لا تقول أرسلت فلان بمعنى وجهته. وقالوا أتت الإبل رسلا، يعني أتت متتابعة. فالرسول هو الذي يوجه من قبل من وجهه، سواء وجهه بشر يسمى رسولا أو وجهه الله عز وجل. ولذلك قالت بلقيس قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني موجهة إليهم هدية ومنتظرة بما سيرجع المرسلون، أي الذين أرسلتهم أنا إلى سليمان. ولذلك سمي الرسول رسولا لأنه موجه من عند الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا كما يطرح كثير من الناس، هل هناك فرق ما بين النبي والرسول أم أنهما سواء؟ المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول من الناس أو من العلماء من قال أنه لا فرق بين النبي والرسول، فكل رسول النبي وكل نبي رسول. والقول الثاني على أنه بينهما اختلاف، قالوا فالرسول من أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. والقول الثالث قالوا بينهما عموم وخصوص، وهنا سيأتي تفصيل هذه المسألة. أولا من قال أن كل نبي أنه لا فرق بين النبي والرسول، هذا قول غير صحيح مردود عليه. يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد قال عدة الأنبياء 124,000، عدة الأنبياء 124,000، قال وعدة الرسل 310 رسولا جما غفيرا. ففرق النبي بين الأنبياء وبين الرسل. وقال الله عز وجل وهو يفرق بين الأنبياء والرسل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني أرسل الله أنبياء وأرسل الله رسل. ووصف الله عز وجل بعض الأنبياء بأنه نبي وأنه رسول، فدل ذلك على أن هناك فرق ما بين النبي والرسول. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عن غيره من الأنبياء كان نبيا، وقال عن غيره من الرسل كان رسولا. فهذا يدل على أن القول الأول مردود، وأن الأنبياء هم غير الرسل وأن الرسل هم غير الأنبياء. المسألة الثانية أو القول الثاني من يقول أن الرسول من أنزلت إليه شريعة وأمر بتبليغها، والنبي من أنزلت عليه شريعة ولم يؤمر بتبليغها. وهذا قول باطل من أساسه، لأن فيه طعنا في أنبياء الله عز وجل، كأنه يزعم أن النبي يأتي العلم فيظل العلم هذا في بطنه ثم يموت معه، أو يظل العلم هذا في صدره ويموت ويموت معه العلم. والله عز وجل أمر وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فما يجوز لا في حق نبي ولا في حق عالم أنه يتعلم علما شرعيا ثم يموت ولا يبلغ، لأنه آثم عند الله إذا كتم شيئا. فهذا قول باطل على أن الرسول من أرسل ثم أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. بل ورد أكبر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهف. منين جاء الرهف إذا ما كان دعاهم؟ ورأيت النبي ومعه الرهف، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فدل على أن النبي يشتغل ويبلغ ويدعو، وهذا يرد على القول الأول على أن الأنبياء لا يبلغون. وقال الله عز وجل وما أرسلنا بمعنى وما بعثنا وما وجهنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدلت الآية وما أرسلنا على أن الله عز وجل كذلك، كما أنه أرسل الرسل وأمرهم بالتبليغ أرسل الأنبياء وأمرهم بالتبليغ. فكذلك هذا يدل على أن من قال أن الرسول من أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ هذا قول غير صحيح. القول الثالث وهو القول الصحيح الذي عليه جمهور علماء أمة الإسلام على أن الرسول من أنزلت إليه شريعة مستقلة به، وأن النبي من أتى ليسمم شريعة من قبله يأتي فيبلغ، كما أن عيسى أنزل إليه الإنجيل فأتى زكريا وأتى يحيى بلغوا شريعة ابن أختهم وأتوا يسممون هذه الشريعة، وكما أن موسى أنزلت إليه شريعة مستقلة أتى من بعده داود وسليمان يبلغون هذه الشريعة، كما قال الله عز وجل عن الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كان هذا يقولون لنبي لهم، النبي هو داود، النبي هو داود الذي معه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وبين الله عز وجل أنهم أتوا من بعد موسى على شريعة موسى، فكان داود على شريعة موسى. فالرسول من أتى بشريعة جديدة أوحي إليه من السماء من الله سبحانه وتعالى، وكلهم مأمورون بالتبليغ، والنبي من جاء فتمم شريعة من قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، قال أن الأنبياء في بني إسرائيل تترى، إذا مات نبي أتى من بعده نبي مسك زمام الدعوة ودعا القوم. فكان الأنبياء إذا مات نبي أخذ الراية من بعده فدعا القوم إلى الإسلام، أو دعا إلى القوم إلى دين هذا النبي وإلى شريعة هذا النبي. فهذه أول قضية، وهي أن الرسول إنما هو الذي توحى إليه شريعة جديدة، مثل موسى عليه السلام ومثل إبراهيم ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل عيسى، شرائع مستقلة فيهم. وأما الأنبياء فهم الذين يكملون هذه الشرائع، ولو أنزلت عليهم بعض الأشياء تتمة للشرائع التي قبلها، مثل صحف داود عليه السلام فإنها تتمة لشريعة موسى عليه السلام. القضية الثانية، ما هو الرابط الذي يربط ما بين أنبياء الله والرسل والله عز وجل؟ نقول أولا أن الذي يؤمن بالله عز وجل ويكفر بالأنبياء فهو كاذب، وهذا لا يصح إيمانه. بعض الناس يقول أنا أؤمن إيماني بالله بمحض فطرتي، وإيماني بالله بعد التفكر والتأمل وبعد أن بحثت في هذا الكون، عقلي اهتدى إلى الله عز وجل فأنا مؤمن بهذا الكون، غير مؤمن بالأنبياء والقصص التي يقولونها والشرائع والأحكام وهذه القضايا الطويلة، أحكام وشرائع وأمر معروف ونهي عن منكر وجهاد، أنا في غنى عن هذا. الإيمان هو التصديق، ونقيضه هو الشك. أنا مؤمن بوجود الله وما لي علاقة في الأنبياء. من فرق بين الله ورسوله فقد كذب ولا يصح إيمانه. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني زعموا أن الله عز وجل ما أنزل على بشر، وإنما نحن نؤمن بمحض فطرتنا. وقال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أن بعض الناس يؤمن بالله بمحض الإلهامات ما لا علاقة في الرسل. يقول الإمام القرطبي: نص سبحانه وتعالى على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كفر لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع. كيف تعبد الله عز وجل؟ طيب شلون تعرف ما يحب الله وما يرضى الله عز وجل وما يكره الله؟ أنت ما بينك وبين الله صلة، لا تشوف الله عز وجل ولا تسمع الله عز وجل ولا حتى يبلغك ما يريد الله سبحانه وتعالى، فكيف تعرف أن الصلاة يحبها الله؟ وكيف تعرف أن الصوم يحبه الله؟ وكيف تعرف أن الخمر يكرهها الله؟ وكيف تعرف أن الزنا حرمه الله؟ أنت ما بينك وبين الله واسطة. ويكذب من زعم أن هناك شيئا يسمى إلهامات ومنامات تشرع للناس، وإنما الذي يشرع للناس الله عز وجل عن طريق الرسل واسطة، ولذلك سمي رسولا موجها، يرسله الله فيوجه الناس، هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز. ولذلك عاتب الله من حلل وحرم بمحض الإلهامات، قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تبين على أنه لا يعبد الله إلا بما شرع الله، ومما شرع الله أن جعل هناك رسل وسائط ما بين الله وما بين خلقه، فمن كفر بالرسل فقد كفر بمن أرسلهم. قال: فإذا جحدوا الرسل ردوا على الله شريعته ولم يقبلوها منه، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية لله التي أمرهم بها، فكانوا كجحدهم لله عز وجل، وجحد وجود الله إنما هو كفر بالله عز وجل. هذه القضية الثانية التي نتطرق لها، أن من كفر بنبي من الأنبياء أو من آمن بالله عز وجل واكتفى بالإيمان بالله ورد الشرائع الإلهية ورد الأنبياء فإنه لا يقبل إيمانه ويعد كافرا. القضية الثالثة، أن الأنبياء كثير كما ذكرت لكم في الحديث السابق، وأن الله عز وجل ما ترك أمة ولا قرية ولا مدينة ولا مكان إلا وأرسل فيه رسول يبلغه حجة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إذا كنت أنت أصلا ما ترضى أن أحد يظلمك، وإذا كنت أنت إذا ما أحد بلغك بأن هذا خطأ ثم ارتكبته ما يرضيك هذا. وهذا فيه رد على عبارة أن القانون لا يعذر الجهلاء، لأن الله عز وجل أمر بالتبليغ وقال أنا كإله الذي لا أرضى الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لذلك بلغ الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان لله أن يهلك قرية ولا يعذب أمة ولا يخسف بمدينة حتى يبعث الله عز وجل لها الرسل. وهنا في الحقيقة لنا وقفة، هذه وقفة قضية يتساءل عنها الكثير، وهي من الذين يعفون عند الله عز وجل من العذاب؟ الله عز وجل بيّن أن الله قد بعث لكل القرى أنبياء وبعث لكل الناس وللأمم رسل، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما تركنا أمة مجموعة من الناس إلا وأرسلنا فيها رسول. يأتي السؤال، أحيانا الرسول هذا يموت، أحيانا الرسول هذا يقتلون يتسلطون عليه ويقتلون كما قتل بني إسرائيل 70 نبيا من أنبيائهم في يوم واحد، خذوهم يذبحوهم كلهم، فما بال الأطفال والأولاد الذين يولدون من بعد، ما بلغتهم رسالة؟ هذا السؤال، من هم الذين يعذرون عند الله عز وجل؟ المعذورون عند الله أصناف، الذين لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى يمتحنهم ويختبرهم. أولهم أهل الفترة، أول المعذورون عند الله عز وجل أهل الفترة. أهل الفترة أقوام خرجوا بين بعثات الأنبياء، بين نبي ونبي ما بلغتهم رسالة نهائيا، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين عيسى قرابة 600 سنة ما جاء فيها نبي أبدا، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبين عيسى نبي، هذه الفترة ما فيها نبي. نشأوا أقوام ما بلغتهم رسالة عيسى ولا بلغتهم ملة إبراهيم، لأن الناس في ذاك الوقت إما يتبعون رسالة عيسى الغير محرفة وهي نفسها هي ملة إبراهيم عبادة الله عز وجل وعدم الشرك به، فهؤلاء يسمونهم أهل الفترة، لا يعبدون أصنام ولا يعرفون شيء، وإنما ما بلغتهم رسالة نبي من الأنبياء نظرا لكبر الأرض وكبر حجمها وضعف الاتصالات، فما بلغتهم رسالة نبي. هؤلاء الله ما يظلمهم يوم القيامة، وإنما يجري الله عز وجل لهم اختبار وامتحان، فيجعل الله عز وجل لهم جنة ونارا ويعمل لهم اختبار كما ورد في السنة الصحيحة. فأول صنف من الناس الذين يعفون يوم القيامة فيختبرهم الله معذورين عند الله هم الذين يسمون أهل الفترة. كذلك ممن يعفى عند الله يوم القيامة من العذاب حتى يختبره الله من ولد مجنونا، أسأل الله عز وجل المعافاة للجميع. طفل يولد، هذا الطفل مجنون فيعيش مجنونا طوال حياته، الجنون هذا إما أن يكون بمس من الشيطان من أول ما وضعته أمه على الأرض فصار فيه صرع، وهذا سيأتينا بيانه في عالم الجن والشياطين، أو أن الجنون هذا نظرا لخلل في دماغه أو يعني عنده بعض الصرع الذي يصيبه فما يفيق أبدا ولا يعرف لا رسالة ولا نبوة، وهو دائما مجنون، جنون في جنون حياته كلها، فهذا معذور عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما يعذب أحدا ولا يظلم أحدا حتى يفهم الدين والرسالة، فهذا من الذين يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة المجنون، فيعيده الله كينونة أخرى ويرد الله عز وجل عليه عقله، ثم بعد ذلك يجري الله عز وجل له امتحانا واختبارا. كذلك من مات طفلا غير مكلف، طفل ما بلغ ثم مات، وهذا خاص في أبناء المسلمين، إذا ماتوا أطفال فإن الله يدخلهم الجنة، وأما أبناء الكفار والمشركين فهذا لنا فيه حديث آخر مستقل، أين يذهب أبناء الكفار وأين يذهب أبناء المشركين، أإلى الجنة أم إلى النار، هذا له حديث مستقل سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. فأقول ممن يعفون عند الله عز وجل يوم القيامة الأطفال الذين يموتون أبناء المسلمين لم يكلفون بعد فإنهم إلى الجنة. كذلك من الذين يسمون معذورين عند الله عز وجل من ولد أصما أبكما، ولد أصمخ وأطرم، فإذا ولد أصما أبكما طيب شلون تبلغ الرسالة؟ شلون تقول له هذا حلال وهذا حرام؟ سماع ما يسمع وكلام ما يتكلم، وكما يقول الأطباء أن الذي لا يسمع لا يتكلم، هو ما يستقبل إيش يرسل، ولذلك من ولد أصما أبكما هذا الله عز وجل يعتبر من أهل الفترة، بمعنى يعتبر من المعذورين، هم يقولون أهل الفترة لأنهم أكثر ناس أهل الفترة فيعتبرون من الناس المعذورين عند الله عز وجل يوم القيامة، فلا يعذبه الله حتى يجري إليه اختبار. من ولد أصما أبكما لا يسمع ولا يتكلم، ومعروف أن الذي لا يسمع فإنه لا يتكلم أبدا، لأنك ما هناك طريقة ولا وسيلة حتى تبلغ الرسالة وتقول هذا حلال أو هذا حرام، وسائل النقل والاتصالات إما سمع وأما بصر، فكيف يترجم ما يرى في عينه وهو لا يعرف معانيها لأنه ولد أصما أبكما؟ كذلك قالوا من وجد في بلاد والإسلام موجود وهو نائن عن بلاد الإسلام، نائن في آخر الدنيا عايش في أدغال أفريقيا وما سمع يوم من الأيام عن شيء اسمه دين أو اسمه إسلام، فهذا ممن يعذره الله عز وجل بكفره، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له الرد على الأخنائي، يقول والذين يعذرون بالكفر ثلاثة: من ولد بعيدا عن بلاد الإسلام لم تبلغه دعوة الإسلام، هذا من أصناف. قال والثاني من فعل كفرا وهو حديث دخول بالإسلام، هذا كذلك من الذين لا يعاقبهم الله على فعلتهم إذا تاب. إنسان تو داخل الإسلام نصراني أو يهودي، ثم في بداية دخول الإسلام لما حصل له موقف من المواقف عمل إشارة المسيحية هذه، أو وضع له صليب يستنجد بالصليب لأنه حديث عهد دخول بالإسلام، فالله عز وجل لا يعاقبه إعذارا له لأن رواسب الجاهلية ما زالت متبقية فيه. يستدلون على هذا بقول الصحابة: يا رسول الله، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلم معه حديث عهد بالإسلام في مكة ثم ذهب إلى غزوة حنين، فقال الصحابة: حديث عهد بالإسلام ثم مسلمين، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شجرة كان المشركون يعلقون فيها سيوفهم يرجون منها البركة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعده النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن ما قتلهم وما كفرهم لأنهم لسه داخلين في الإسلام وحديث عهد في الإسلام. فهذه حقيقة الأصناف التي كما ذكرت لكم أن الله لا يعذب قوم حتى يبلغهم الرسالة، من ذلك أهل الفترة، من ذلك أبناء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يعفي عنهم لأنهم غير مكلفين، من ذلك المجنون فإن الله يعيد له عقله يوم القيامة، من ذلك من ولد أصما أبكما فإنه ما توجد وسيلة لتبليغه، من ذلك كذلك من وجد نائيا عن بلاد الإسلام، ومن ذلك من فعل كفرا وهو حديث عهد في دخوله للإسلام، فإن هؤلاء جميعا الله سبحانه وتعالى يعيد لهم الاختبار مرة أخرى، خاصة الثلاثة الأول وهو الأصم الأبكم، وكذلك من ولد مجنونا، وكذلك من كان من أهل الفترة. القضية الثالثة في قضايا الأنبياء وهو كم عدد الأنبياء. عدد الأنبياء ذكرت لكم سابقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون، الرسل كم عددهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 310 جما غفيرا، يعني 315 وعشرة وعشرين، هذا عددهم 315 جما غفيرا، يعني عددا كثيرا. وفي رواية أخرى قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء، يعني كم عددهم الكامل الأنبياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 124 ألف نبي. فقلت يا رسول الله الرسل؟ قال: الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، يعني الأنبياء 124 ألف والرسل 315 رسول من هذه العدد الكلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن هناك فرقا ما بين النبي والرسول. أو القضية الثالثة من قضايانا وهو أن هناك من الأنبياء أنبياء لم يقصهم الله عز وجل علينا وما ذكرهم. عندنا أكثر من 124 نبي، ما نعرف إلا 25 نبي. قال الله عز وجل في ذلك: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني في رسل أخبرناك عنهم وفي رسل ما أخبرناك عنهم. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الرسل وأسمائهم، وبعض الرسل بل هم عدد كبير جدا لم نعرف أسماءهم ولم نعرف عنهم شيئا. كذلك من هم الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن؟ الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن 25 نبيا ورسولا، 25 واحد ما بين نبي ورسول ذكرهم الله عز وجل في سور متفرقة. من ذلك قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم، فبين أن آدم مصطفى وموحى إليه من الله. وقال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال الله عز وجل: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال: محمد رسول الله. عد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء السابقين. ثم جمع الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبي مع بعض، فقال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذول 18 نبي ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة. كذلك القضية الخامسة، ما هي أنساب هؤلاء الأنبياء؟ هل الأنبياء من العرب أم الأنبياء من غير العرب؟ يجدوا بنا أن أبين لكم أن العرب تقسم على قسمين، هناك عرب عاربة وهناك عرب مستعربة. العرب العاربة هم الذين جاءوا قبل أن يأتي إبراهيم إلى مكة. إبراهيم لما جاء إلى مكة كانت جرهم، قبائل جرهم حول مكة، وقبل قبائل جرهم كانت هناك تبع وثمود وسبع وحمير. قبائل العرب تسمى العرب العاربة، يعني العرب الأصيلة السابقة التي كانت تعيش في جزيرة العرب قبل أن يأتي إبراهيم. فلما أتى إبراهيم وترك ابن إسماعيل ناسب إسماعيل العرب العاربة فأنتج العرب المستعربة الذين اختلطوا مع العرب العاربة الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى من العرب المستعربة. هكذا يقسمها ابن كثير، أن العرب العاربة هم الذين قبل أن يأتي إبراهيم إلى مكة، والعرب المستعربة الذين جاءوا بعدما جاء إبراهيم إلى مكة. فالعرب 4 أنبياء فقط من العرب، والباقي كلهم إنما هم كما يقولون من سلالات غير سلالة العرب. 4 أنبياء من العرب الذين ذكرهم الله عز وجل أتوا بجزيرة العرب وهم أصولهم عربية، هم هود وصالح وشعيب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: منهم 4 من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. يعني احنا 4 من هذه القبائل ومن هذه الأماكن، وأما بقية الأنبياء فكلهم من الأماكن والمواقع الأخرى. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. كذلك يجدر بنا القضية السادسة، وهي يتساءل كثير من الناس عن الأسباط. هذا كل كلامنا عن الرسل والرسالات، من هم الأسباط؟ الأسباط هم أخوان يوسف عليه السلام. الأسباط 12، مجموعهم 12، يوسف ومع 11 أخ من إخوانه، فهم 12 كلهم أنبياء. وقد أمر الله عز وجل بتصديقهم والإيمان بما بعثوا إليه، وبين الله عز وجل أنه أوحى إليهم كما أوحى إلى باقي الأنبياء. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني آمنوا بما أنزلنا على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق ويعقوب والأسباط. ف12 نبي ما نعرف منهم إلا يوسف مما نص على اسمه، ويقال أن أخوه الثاني اسمه بنيامين، ولكن مشهور أن يوسف هو النبي، وأخوانه كذلك الأسباط هم أنبياء من أنبياء الله عز وجل. وقال الله عز وجل كذلك في سورة البقرة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. فدل ذلك على أن الأسباط كذلك هم أنبياء من أنبياء الله عز وجل. كذلك حتى أبين قضية نسب الأنبياء، أحب أن أبين لكم على أن ما في شك أن أول نبي أرسله الله عز وجل هو آدم. آدم بعد آدم أرسل الله عز وجل إدريس. إدريس أتى قبل نوح عليه السلام، وخرج من ذرية إدريس قبائل وشعوب الذين نالهم الطوفان، فبعث فيهم نوح عليه السلام، فلما كفروا بنوح أصابهم الطوفان. ونوح عليه السلام أنجب 3 أولاد المشهورين وأسماهم مشهورة، لهم يافث وحام وسام. أما يافث فيقولون أبناءه أبناء يافث هم شعوب الترك والصين ويأجوج ومأجوج وغيرهم، أبناء يافث هذه الشعوب الترك والصين وما جاء من يأجوج ومأجوج. وأما أبناء حام فهم شعوب السودان والهند والسند والقبط وغيرهم. وأما أبناء سام فقد انحدر من ذرية سام إبراهيم عليه السلام، ثم أتت كل الأنبياء من هذه الذرية الذين أتوا من ذرية إبراهيم، ما عدا الذين أتوا قبل إبراهيم اللي هم هود وصالح، أتوا من ذرية سام قبل أن يبعث إبراهيم عليه السلام. فكل الأنبياء جاءوا من بعد نوح، الذين جاءوا من بعد نوح كلهم من ذرية سام، أتى من أول ذرية هود وصالح، ثم أتى بعد ذلك إبراهيم، ومن إبراهيم جاء إسماعيل، ومن ذرية إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق جاء كذلك من ذريته يعقوب ويوسف وأيوب وذو الكفل. وكذلك أتى رزق إبراهيم ب8 أولاد، بعضهم من يعني من بعض هذه الذراري أتوا أنبياء الله عز وجل مثل موسى وهارون، أبناء لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. كذلك هناك أنبياء عرفناهم من السنة، دلت السنة على أنهم أنبياء ولم يدل على ذلك الكتاب الكريم. من ذلك يقول الإمام ابن كثير قال شيث نبيا من أنبياء الله عز وجل ما ورد اسمه في القرآن، ولا دل القرآن على أنه نبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلل على أن شيث نبي من أنبياء الله. قال الإمام ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة، أنزلت على شيث 50 صحيفة من السماء، فهو نبي من أنبياء الله عز وجل، دل على ذلك السنة. كذلك نبي آخر من الأنبياء الذي دلت عليه السنة يوشع بن نون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء، حديث طويل يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي من الأنبياء أراد أن يغزو فقال لا يتبعني إنسان زرع ولما يحصل، لا يتبعني إنسان تزوج ولما يدخل بامرأته، لا يتبعني إنسان صاحب تجارة إلى آخره. ثم قال في نهاية الحديث قال حتى صلى العصر، ولما صلى العصر عليه السلام نظر إلى الشمس أو قريبا منها فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، يعني اللهم أخر الشمس حتى نرحل بجيشنا، قال اللهم احبسها علي شيئا. هذا نبي، حين نفسنا ما ذكر اسم هذا النبي في هذا الحديث، قال غزا نبي من الأنبياء غزوة فقال لقومه لا يتبعني رجل، يعني تزوج امرأة ولم يدخل بها، ولا رجل اشترى غنما ينتظر أن تخلف، ولا رجل زرع زرعا إلى آخره. قال فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيء. حين نبي سلم ما بين اسم من هذا النبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، وهذا يدل حديث صحيح كذلك ذكره ابن كثير وقال أخرجه الإمام أحمد وهو على شرط البخاري، وهذا يدل على أن النبي الذي حبست له الشمس إنما هو يوشع ابن نون عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون لما سار ليغزو القدس أو ليفتح القدس. وهؤلاء نبيين الآن من الأنبياء عرفناهم من السنة ولم يرد اسمهم في القرآن. القضية التاسعة هناك صالحون مشكوك في نبوتهم، هل هم أنبياء ولا مو أنبياء؟ وهذه حقيقة قضية تناقش فيها الكثير، اللي هم عندنا ذو القرنين وعندنا تبع وعندنا كذلك الخضر، هؤلاء ثلاثة دائما ورد أسماءهم وذكروا في القرآن، فهل هم أنبياء أو غير أنبياء؟ أما ذو القرنين فقال الله عز وجل قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ذو القرنين على اختلاف بعض العلماء قال هو نبي، وجزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه ليس نبي إنما هو رجل صالح وليس بنبي، وبعض العلماء حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص قال إنما هو نبي من الأنبياء. من قال أنه نبي ذو القرنين استدل على ذلك بقول الله عز وجل قلنا يا ذا القرنين، من الذي قال؟ الله. من الذي قيل له ذو القرنين؟ والخطاب من الله إلى عبده هو تنبيه إخبار، فأخبر الله عز وجل ذا القرنين وأوحى إليه أنه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وحي من الله إلى ذا القرنين، يا تعذب يا أنك تكافئهم، المحسن قال نكافئه ثم يكافئه الله مكافأة لما يعود المسيء نعذبه. قلنا يا ذا القرنين إنما هو وحي من الله عز وجل. وأما تبع وقال أنه تبع الحميري كما يقول الشاعر أنه لما افتخر بأهل اليمن قال كان يقولون أن هذا يعني الذي افتخر إنما هو وأبناء واحد من أبناء ذو القرنين، يقول كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له الملوك وتسجد، من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد. يقال أن هذا تبع الحميري كان يفتخر عليهم بأن ذو القرنين أحد أجداده وكان مسلما. ومن ذلك تبع الحميري وهو ملك من ملوك اليمن عاقلا رشيدا قيل أنه نبي، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال الله في آية أخرى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني ذكر الله أصحاب مدين وهود وثمود وتبع ثم قال كل كذب الرسل يعني المذكورين السابقين فحق وعيد، لما كذب الرسل حق عليهم وعد الله عز وجل. الأفضل في الأذنين اللي ذكرناهم ذو القرنين وتبع أننا نتوقف فلا نعرف هل هم أنبياء أو هل هم صالحين، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تبع وعن ذو القرنين قال لا أدري أهم أنبياء أم صالحين، يدل على ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في ذلك فقال: ما أدري أتبع النبي أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف وهو الذي يوحى إليه من السماء بأمر ذي القرنين وأمر تبع، من باب أولى إحنا أن ما نسعى بأنفسنا في الكلام فنقول يعني أمرهم إلى الله، هم من يكونوا يعني صالحين أو يكونوا يعني من الأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم. طبعا ذي القرنين يقال أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدومي، هذا المشهور عند الناس أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدومي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه ملك الأرض مؤمنان وكافران، أما المؤمنين الذين ملكوا الأرض كلها فهو ذو القرنين وسليمان عليه السلام، فكانت الأرض كلها بأجمعها تحت وطأتهم وتحت ملكهم. فأما ذو القرنين فإنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلعها وبلغ مشرقها وكل مكان فيها، لأنه كان يملكها بجيوشه وبتوفيق الله عز وجل. فيقال، يقول بعض المؤرخين، أنه هو الإسكندر المقدوني الذي كان يطوف على الأرض. والصحيح أنه يعني يقولون الإسكندر المقدوني هو من رومانيا، وأما ذو القرنين فهو من قوم تبع أو هو من أهل اليمن، لأن تبع الحميري كان يفتخر أن ذو القرنين كان جدا من أجداده. كذلك قضية الخضر، هل الخضر نبي أم أن الخضر رجل صالح؟ الخضر قصة مشهورة، موسى عليه السلام قام يوما في قومه فقال: من أعلم مني؟ أنا أعلم واحد في هذه الأرض. فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك عبدا من عبادي أعلم منك يا موسى. فقال: يا رب أين هو؟ قال: بين مجمع البحرين حينما تضيع السمكة أو الحوت. فسار مع الخادم حتى جلسوا عند مجمع البحرين يعني التقاء البحرين، وهناك أضاع الحوت. لما طلب من صاحبه قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني لما رجعوا شافوا الحوت قاعد يركض سمكة صايدينها وهي معاهم، واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني رأوا السمكة دخلت البحر وسبحت عجبا هذا الفعل. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد ونبحث عنه، المكان الذي نفتقد فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا صالحا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقال أن موسى كما تقول بعض كتب التاريخ 80 سنة وهو يدور على الخضر، 80 سنة وهو يبحث عن الخضر حتى يجد كما تقول كتب التاريخ. فهل الخضر نبي من أنبياء الله أم أن الخضر إنما هو صالح؟ يقول العلماء: والأرجح أن الخضر نبي من أنبياء الله عز وجل لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه نبي من أنبياء الله عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال العلماء: الرحمة إنما هي الوحي من الله عز وجل. إيش الرحمة الذي آتاه الله؟ الرحمة غير العلم، العلم يمكن الحكمة التي معه، وإنما الرحمة هي الوحي من الله عز وجل. قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه واحدة يدل على أنه نبي. الثانية قوله: وعلمناه من لدنا علما. التعليم من الله إلى عبده إرسال وإخبار ووحي، فإذا هو يوحى إليه من الله، وعلمناه من لدنا علما، فهذا كذلك يدل على أن الخضر نبي. الثاني أن موسى طلب منه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يقول علماء الدليل الثاني أو الثالث على أن الخضر نبي أن لا يكون لنبي معصوم له المكانة وله المنزل عند الله عز وجل أن يتبع رجلا غير معصوم. شلون أنا واحد معصوم أتبع واحد غير معصوم؟ لربما الغير معصوم أضلني فكيف أتبعه؟ فقالوا: لا يصح أن يتبع المعصوم إلا المعصوم، خاصة في أمور الدين. هو جاء يتبع في أمور الدين، قال: أن تعلمني مما علمت رشدا، علمني من الدين الذي عندك، علمني من العلم الشرعي الذي عندك،